وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تقتلك يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يا بني أبو فتحسسوا يا بني آدم فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم فتحسسوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق قال من علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يغفر الله لكم وهو أرحم